بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله أسئلة الدرس التاسع من دروس العقيدة الصحيحة، معتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة. ودرس اليوم في الدرس اللي هو الدرس التاسع المعتقد الصحيح في القضاء والقدر. احنا قلنا أن أركان الإيمان، الإيمان بالله أركان، أولا إيمان بالله، الثاني ملائكتي، الثالث رسلي، كتبي، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. درس اليوم ما المعتقد الصحيح في القضاء والقدر؟ السؤال، وهي سؤال 57، كيف يكون الإيمان بالقضاء والقدر؟ ما تؤمني يعني إيه يكون الإيمان بالقضاء والقدر؟ إجابة هذا السؤال يا أحبائي، يكون الإيمان بالقضاء والقدر بالتصديق الجازم أو بالتصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلائق وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نؤمن بأن كل شيء بيجي، أي حاجة في حياتك من أعظم أسباب السعادة أن الإنسان يكون عنده إيمان بالقضاء والقدر، لأنه بيولد في القلب إيه؟ الرضا. برضو ما زي ما احنا ماشيين بالترتيب كده في الشرح المستفيض ان شاء الله باذن الله هيكون في وقت الشرح المستفيض في الايمان او المعتقد الصحيح في القضاء والقدر. لكن ما دليله في هذا السؤال في اي كيف يؤمن الايمان يكون الايمان بالقضاء والقدر؟ قلنا بالتصديق والجزم بان الله قدر المقادير مقادير الخلائق وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وما دليلك في كتاب الله عز وجل؟ قول ربي سبحانه وتعالى، إنه قول ربي إن كل شيء خلقناه بقدر، يبقى كل شيء مخلوق عند الله إيه؟ بالقدر. السؤال الذي يلي ذلك، ما هي كم مراتب القدر؟ مراتبه قيل مراتب القدر أربعة، مراتب القدر أربعة. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، نؤمن أن ربي سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. أول شيء في إيمانك بالقضاء والقدر، أول مرتبة، مراتب الأولى هذه العلم، أن ربي سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وكيف يكون بعلمه الشامل المحيط. فلا سبحان الله فلا يكون علمه أبدا، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان، لا يسبقه إيه؟ جهل ولا يلحقه نسيان، علم محيط سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة نؤمن بالعلم. وأما الثاني الكتابة اللي هي المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. شيء كده لما يجي تلاقي إنسان مثلا توفى الله عز وجل تقول إيه؟ بعض الناس الجهلة تقول إيه؟ ده مات ناقص عمر. بعض الناس تقول كده، مش كده؟ تقول ده مات ناقص عمر، ده لو ما كانش خرج ما كانش حصل لك حصل له هذا، أو تيجي تعزي تقول البقية في حياتك وتقول ربنا افتكره. كلمات تقول كلمات كثيرة جدا. ونحن نقول والمرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر الكتابة، نؤمن بأن لو أن الإنسان يؤمن ده مكتوب، هو مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. هنموت إمتى؟ وهنكون شكلنا إيه؟ وفي أي أرض؟ هتعيش المتى؟ وهيموت الصغير قبل الكبير ولا الكبير قبل الصغير؟ ولا تتمني سبحان الله في امبارح واحدة بتسأل بتقول هي نفسها تدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يقضي لها أجلها قبل ما تكون قبل ولادها علشان ما تتأثرش بذلك الأمر. أقول كله مكتوب ومقدر عند الله سبحانه وتعالى. يقول ربي، يقول ربي في كتابي، فقال فما بال القرون الأولى، دليل ذلك في كتاب ربي، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى كما جاء في كتاب ربي. وأما الثالثة المشيئة، يبقى نؤمن بعلمه ونؤمن بكتابه أن كل ده مكتوب، ونطمئن، نطمئن بأنه مكتوب عند الله عز وجل. ونؤمن الثالثة بالمشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته ما شاء الله. تؤمني أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما تقوليش إنه لو ما خرجش ما كانش هيجراله، لا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما الرابعة مرتبة الخلق، فهو تعالى خالق، خالق كل عامل وعمله، خلق والأعمال اللي انت بتعمليها، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، نؤمن بأنه الخالق لكل شيء. وكل ذلك صدق إن شاء الله يبقى فيه استفاضة بعد ذلك. وما نقف هنا عند قوله وما العقيدة الصحيحة في أفعال العباد. ساعات بعض الناس اللي تيجي تبقى عاصية لله عز وجل تقول إيه؟ تقول لو كان، ايوه تقول ايه بقى، لو كان ربنا اراد لي الهدايه كان هداني. هي خلطت ايه بقى في القول؟ هو قول صحيح، قول صحيح، لان الاراده من، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى ده اراده فيها في الطاعه والمعصيه ولا لا؟ ده اراده في الطاعه والمعصيه، ليميز الخبيث من الطيب، ليبلوكم ايكم احسن عملا، ميزك بالعقل عشان تميز الخبيث من الطيب. ما تقوليش بقى ايه بعض، يعني في واحده يعني كانت في صورها معصيه شديده جدا، قلت لها يا بنتي الله يهديكي ارجعي لكتاب الله واعرفي يعني ايه طاعه الله. بمنتهى البساطه ردت على ايدي والله لو كان ربنا بالعاميه دي، مع ان الكلمه دي عيب تقال على الله عز وجل، كان هداني بالظبط كده، عايز دي حتى لي سوء ادب. هذا الامر لا يجوز على فكره اننا نقوله ابدا عن ربي سبحانه وتعالى. حتى ما تقولي اللي عايز يكون، لا، ما يريد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك هنا نقول العقيدة الصحيحة نؤمن بأن العباد القدرة، نؤمن بأن للعباد القدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة. لو أنت دلوقتي عايزة تمشي، مش أنت عندك دلوقتي، لو أنت عايزة تمشي المشوار ده مش هتمشي، كله بإرادة الله عز وجل، لكن بتمشي. والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم، والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة وعليها يثابون أو يعاقبون. لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان زي ما قلت لك، ربي سبحانه وتعالى بين الحق والباطل وأعطى العباد عقولا، ولو شاء لهداهم أجمعين، قادر ربنا أن يهدي كل الناس جميعا، لكن أعطاهم تكليف وعندهم عقل ويعرفوا ما هي الطاعة من المعصية، وأوضح لهم الطاعة والمعصية، وأوضح لهم طرق الخير وطرق طرق الهدى وطرق الرشاد وطرق الضلال. فاستحبوا العمى، شوفي كلمة فاستحبوا العمى على إيه؟ يبقى اختاروا ولا لا؟ اختاروا العمى على الهدى. ولذلك هنا نقول وهم لا يقدرون على شيء إلا على ما أقدرهم ربي عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء ربي سبحانه وتعالى لهدى كل الناس، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تيجي سبحان الله تقولي طب ليه الجنة وليه النار؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث، يبقى فيه ربنا سبحانه وتعالى أوضح الطريق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ما تقوليش بقى سبحان الله، ما تقوليش لو عايز يهديني كلمة دي ما يصحش تقال عن الله عز وجل. لكن حقا الذي يهدي ليس عليك هدهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكن لو هم أهل للهدى لهداهم ربي سبحانه وتعالى. هذا ملخص. قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. شوف الملخص يا بناتي، إن هذه تذكرة فمن شاء، العايز اللي هو البني آدم يعني، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. العايز ربنا سبحانه وتعالى يهديه لاختار طريق الحق. ما واحدة تانية غيرك مثلا، أنت قاعدة تسمعي درس علم، واحدة غيرك في الوقت ده قاعدة سبحان الله يعني تشوف أي حاجة فيها معصية. حقيقة الذي هداك إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، لكن يقول ربي إن هذه تذكرة بين رب الحق والباطل. فمن شاء، ما أنت ممكن عايزة تروحي طريق الخير ولا طريق الباطل؟ هذا علشان كده يقول ربي فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هنا سؤال آخر مهم جدا في القدر، أسئلة القدر يا بنات شوية يعني في القدر، نعم عايز تركيز شوية. السؤال الذي يلي ذلك، هل القدر السابق يمنع العمل ويوجب الاتكال؟ مش احنا بنقول ان هو مكتوب اعماله ايه بحسنتي قال ايه بالضبط كده، كل من يعني اعمالي وكل ميسر يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك الخالق ليك يعلم اعمالك سبحانه وتعالى، يعلم من الذي يستحق الهدى ومن الذي يستحق الضلال. اذا تاخدي بالاسباب، خدي بالأسباب، ما تقوليش بقى طب خلاص اتكل بقى. هل نتكل؟ هل القدر السابق مكتوب عندك اتكل يمنع العمل ويوجب الاتكال؟ قيل نؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل أبدا، كما أنه لا يوجب الاتكال. لا أخذ بالأسباب. ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بصدق المقادير وجريانها وبفوف القلم، جف القلم يعني، فقيل له يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا مكتوب عنده وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انت عملت اهو وابتديت تلتمس طريق الهدى، يسر لك ربي اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن المقادير لها أسباب توصل إليها، فكما أن النكاح سبب الولد والحرص سبب وجود الزرع، فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار، وكله سبحانه وتعالى بعلم ربي سبحانه وتعالى. وهنا نقف عند هذا الباب إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم، نتم دروس العقيدة أو أسئلة العقيدة، ونتم إن شاء الله نتم بإذن الله كما ابتدأنا في الأسبوع الماضي في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق المحسن البدر. وقفنا في الأسبوع الماضي بناتي عند قول اسم ربي الله، واليوم اسم الرب. اسم الرب، ما هو اسم الرب؟ قيل اسم عظيم لله جل جلاله تكرر وروده في القرآن في مقامات عديدة، أماكن عديدة في القرآن، قيل تزيد على 500 مرة ذكر فيها اسم ربي الرب. بداية وإحنا بنقرأ في اسم الرب من أول إيه بناتي؟ الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في سورة الأنعام قل أغير الله أبغي ربا وهو رب شيء. وقال تعالى سبحانه وتعالى في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى سلام قولا من رب رحيم. ماذا يعني الرب؟ معنى الرب، قيل معنى الرب ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقا وملكا وتصرفا وتدبير، وهو من الأسماء الدالة على جملة معاني لا على معنى واحد. لأن شوف زي ما قلت لك، اللي هو الرب، اللي هو الخالق المالك المتصرف تدبيرا، وغير ذلك من جملة المعاني الكثيرة لا على معنى واحد. يقول طبري رحمة الله عليه: الرب في كلام العرب يصرف على معان، الرب في كلام العرب يصرف على معان. فالرب في كلام العرب يصرف على السيد المطاع، إنه ربي أحسن من قبل ملك. فقال: فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا، والرجل المصلح يدعى ربا، والمالك للشيء يدعى ربا، رب البيت. وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود بعضها إلى هذه الوجوه الثلاثة. قيل: فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا يشبهه أحد ولا مثل له في سؤلوله، في سؤلوله، والمصلح لأمر خلقه بما أسبغ عليه من النعم، بما أسبغ عليه من النعم الظاهرة والباطنة، والمالك الذي له الخلق والأمر كما جاء في تفسير هو الطبري. وقال أيضا ابن الأثير رحمة الله عليه: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر، المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، ولا يطلق غير مضاف. وإذا أطلق على غير أضيف فيقال إيه بقى؟ إيه ما تعرفي أن الرب يبقى هو مين؟ سبحانه وتعالى. لكن ممكن يضاف لإيه؟ للبيت، رب البيت. يبقى مدام مضاف يبقى لا يكون إيه؟ يطلق على سبحانه وتعالى، لله سبحانه. بل إن هذا الاسم إذا أفرد تناوله في دلالات سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، زيك يقول ابن القيم فيها إيه؟ يقول: إن الرب هو القادر، الخالق، البارئ، المصور، الحي، القيوم، شوف كم اسم، العليم، السميع، البصير، المحسن، شوف كل الأسماء، الجواد، المعطي، المانع، الدار، النافع، المقدم، المؤخر، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك. يقول ابن القيم: إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى، والتي له منها ما يستحقه من الأسماء التي نعرفها في أسماء الله. ولذلك يقول: وذلك أن من معنا النظر في هذا الاسم يتأمل إنه قيوما بنفسه، قيوم، وقام به كل شيء، هو قيوم مستغني عن خلقه، لكن كل شيء يقوم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها. قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيد من؟ الرب. ومصير الأمور كلها بيد من؟ الرب. ومراسيم التدبيرات كلها نازلة من عند من؟ من عنده سبحانه وتعالى. فالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتوبة والعزل والقبض والبسط، كل ذلك لمن؟ لرب السماوات والأرض. ولذلك يقول في ذلك: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ولذلك قيل: فلا مانع لما أعطى. لما تقولي الرب تقولي نعم، فلا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا معقب لحكمه، ولا راد لأمره، ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه، وتعرض الأعمال في النهار وفي آخر الليل اليوم، فيقدر المقادير ويوقت المواقيت، كل ذلك في الرب. ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير كل ذلك الملك سبحان الله، كما يقول في ذلك: كما يقول بذلك أهل العلم. يقول وربوبية الله تعالى العالمين تشمل العالم كله، فهو الذي رب جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها بمشيئته وقدرته وأمدها بما تحتاج إليه سبحانه وتعالى، وأعطى كل شيء خلقه اللائق به، خلق كل شيء بما يؤهله للحياة والمعيشة، وعنه إزاي يأكل ويشرب ويتناول ويبقى فيه نكاح وكذا، ثم هدى كل مخلوق لما خلقه ربي سبحانه وتعالى له، وأغدق على عباده النعم ونماهم وغذاهم. ولذلك قيل وتربيته سبحانه وربوبيته تكون نوعين، الربوبية تكون نوعين، قيل ربوبية عامة وربوبية خاصة. أما الربوبية العامة فهي تشمل كل مخلوق أيا كان ذلك المخلوق، ده هو ربهم خالقهم، فهنا يخلقهم متروكهم كده هم منا. كل مخلوق، الربوبية العامة تشمل كل مخلوق برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا، سعيدا أو شقيا، مهتديا أو ضالا، يربيهم جميعا بإيه بقى؟ التربية العامة بالخلق والرزق والتدبير. هو بيترك مشرك ما يدبروش أمره ولا ما يرزقوش؟ يرزق الجميع. إذن تربيته له أجمعين بالخلق والرزق والتدبير والإنعام والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة، كل ذلك، وكشف الكربات وأغاثة الملهوف وإجابة المضطر. يسأل من في السماوات، كل كافرهم ومشركهم ومؤمنهم، يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو، حتى الكافر العصبي يتلاقي الإنسان عاصي وقاله محنة أو كافر، يا رب يعطيه ويغيثه مع أنه كافر ومشرك بالله عز وجل. وهناك تربية أخرى، تربية خاصة. لمن هذه التربية؟ لأوليائه، اللهم اجعلنا منهم. رباهم فوفقهم للإيمان، رباهم بالإيمان، فوفقهم للإيمان والقيام بالعبودية، رباهم فوفقهم للإيمان بعبودية ربي سبحانه وتعالى، وغذاهم وغذى قلوبهم بمعرفته والإنابة إليه، أخرجهم بتربيته إن هو رباهم من الظلمات إلى النور، ويسر لهم اليسرى، يسرهم لليسرى وجنبهم للعسرى، ويسر لهم كل خير، دي التربية الخاصة، وحفظهم من كل شر، بل وحفظ ذريتهم، وما ذلك إلا تربية من الله خاصة. زي لما تيجي الواحدة بتدعي لابنها بتقول يا ربي ربي على عينك، يا ربي ربي على عينك. ولذلك هنا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الدعاء، دايما باسمها يا رب. ساعات الإنسان بيكون في قلبه أشياء، في ذهنه أشياء كثيرة جدا يدعو بيها، بس أول كلمة بتيجي على لسانك تقول يا رب، كوني في كرب، إيه الكلمة اللي بتيجي على لسانك؟ تقول يا رب، يعني يا مدبر، يا من تغيث الملهوف، يا من ترفع الكرب، يا من تسمع الدعاء، يا من ترفع البلاء عنا، فتقول يا رب. هذا دعاء الأصفياء وأولي الألباب. إذن استحضار هذا المطلب وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة اللي بيطلب دي من المؤمنين بالتربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع: يا رب اهديني، يا رب فك كربي، يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلى علمي، يا رب سبحان الله اجعل الجنة دارنا، مطالب. واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعباد، انك تستحضري من هو الرب اللي انت بتدعيه، انك تستحضري من ربك مالك كل شيء، خالق مدبر مصرف امرك، يغيث لهفتك. ولذلك قيل ثم ان ايمان العبد بالله ربا يستلزم اخلاص العباده، هو ربك، فمن تدعوه وبمن تستغيثي ولمن تلجئي ولمن تصلي سبحان إلا لله سبحانه وتعالى. إذن إيمان العبد بالله ربا يستلزم إخلاص العبادة له وكمال الذل بين يديه، كما قال ربي تعالى وأنا ربكم فاعبدون، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يلزمك بالعبادة بربك. يبقى المفروض مدام هو ربك اللي خلقك ودبر لك أمرك، وهو الإحياء والإماتة وتصريف أمورك وتدبير أمرك وتدبير أحوالك وفرك ورفع الكرب عنك، سواء التربية العامة والتربية الخاصة، يبقى هو الأولى بإيه؟ بالعبادة، بالعبادة. فكونه سبحانه وتعالى يقتضي ألا يتركهم سدى لأنه رب، ولا يتركهم ملا لأنه رب، لا بل خلقهم، إذا خلقهم خلقهم لطاعته وأوجدهم لعبادته. فالسعيد منهم من أطاع وعبد، السعيد اللي يعرف من هو الرب سبحانه وتعالى فيطيع ربه سبحانه وتعالى ويعبد حق عبادته. والشقي منهم من عصى وانصرف عن عبادته، الشقي اللي شغلته الدنيا عن عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. من آمن بربوبية الله عز وجل ورضى بالله ربا، رضي بكل ما يأمره. إذا أنت رضيتي بالله ربا خلاص، رضيتي بكل ما أنزله ربي عليك في كتاب الله عز وجل، بكل ما أمر وينهى، رضيتي بكل قسمته، رضيتي بالله ربا، ورضيتي بالإسلام دينا، ورضيتي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا رضيتي بالله ربا أي مدبرا، إذا رضيتي بقسمتك، ما تجد عبدا فهم معنى الربوبية إلا ما كان راضيا عن الله ربا. قسمتك يا رب راضي، بما أنزلت يا رب راضي، بما أعطيتني يا رب راضي، فيرضى بقسمة ربي وما أعطاه إياه وما منعه إياه. ومتى لم يرضى بذلك العبد لم يكن محققا الرضا بالله ربا. إذا كان إنسان ساخط جازع في مواطن الضعف أو الشدة، اعلمي أنه لم يحقق الإيمان بالله ربا من كل الوجوه يعني. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما جاء في الحديث. قيل هذا وإن شهود العبد، إن العبد لما يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي في القدر، وأنه لا يتحرك في ذرة، ما تخطيش خطوة إلا بإذن ربه سبحانه وتعالى، وأن الخلق جميعا مقهورون ناصيه بيد من؟ مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه إن شاء أن يقيم وأقامه، وإن شاء أن يزيغ وأزاغه. ولذلك دايما يا مقلب القلوب يا رب ثبت قلوبنا على إيه؟ على دين. وإن شاء أن يزيغ وأزاغه في تحقيق مقام إياك نعبد وإياك نستعين، إياك رب نعبد وبك وحدك نستعين، علما وحالا. هذا يجعل إيه بناتي؟ يثبت أو يثبت قدم العبد في توحيد الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، أنت الرب فلا نعبد سواك. هذا يثبت قدم العبد في توحيد الربوبية، ثم يرقى منها. يعني لما يثبت الإنسان في توحيد الربوبية وبيفهم إيه هو الرب، يثبت بعد ذلك ويرقى إلى توحيد الألوهية. فاهمين النقطة دي يعني إيه؟ يعني هو دلوقتي عرف من هو رب، اللي خلق، اللي بيدبر له أمره، لو نزل عليه أي بلاء يقول المدبر هو الله عز وجل، يلجأ لمين؟ طيب دلوقتي نزل عليك الرب هو المصرف لأمورك، حدث كذا، يبقى تلجأ لمين عشان تعبدي وتدعيه؟ إذن الأولى بتثبت قلبك في توحيد الربوبية، أنك تفهم أن أنت هو مين ربك؟ اللي خلقك، اللي مش هتركك هملا، مش هتركك أبدا أبدا، لن يتركك، هيتولى أمرك، ولو كنت في سبحان في صخرة هيتولى أمرك ربي سبحانه وتعالى. ثبت قدمك في توحيد الربوبية، بقيت فاهمة من هو الرب، تفكيرك في خلقك، تفكيرك في خلق أن هو الخالق يوصل لك لإيه؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، يبقى هو يستحق العبادة، يبقى تدعو ربي. ولذلك قيل يثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا لتوحيد الألوهية. تلاقي تقول لي يقول إيه بقى؟ يا رب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن فإنه إذا تيقن ذلك لم يتخذ سواه سبحانه وتعالى إلها ومعبودا. إذا تيقنت إن أجرك على من؟ على اللي خلقك فقط، وإن هو اللي خلقك وهو اللي بيدبر لك أمرك سبحانه وتعالى. إذن فأول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية. فاهمين دي يا بناتي؟ أول ما يتعلق قلبك برب فهي كده نظيرك لسه تقول يا رب أنت اللي خلقتني وانت مدبر امر الله. لن يترككم ملا ولن يخلق ولم يخلقك عبثا. ثم يرتقي لتوحيد الإلهية كما يدعو ربي سبحانه وتعالى إلى هذا النوع في كتابه من التوحيد. النوع الآخر واحتج: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. طب أنتوا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقكم، طب ليه بتصرفوا عبادته إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ أي فأنى يصرفون عن شهادة أن لا إله العودي، يعني شهادة لا إله إلا الله، لا إله بحق إلا من سبحانه وتعالى. ولذلك تصرف عبادته، تصرف عبادة الله وحده وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواء. طب لما بتسأليهم وتقول لهم من الخالق، من الخالق، من الرب، هو إله واحد الذي في السماء. هنا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني هي هو اللي خلقها. قل أفلا تذكرون فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض. المالك يعني الرب، مش كده احنا قلنا من معانيها؟ ومن فيها وهو خالقهم وربهم ومليكهم فهو وحده إلههم ومعبودهم، فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله له غيره. وفي هذا احتجاج عليهم بأن من فعل هذا يعني الإله التوحيد يكون لله وحده، فلهم فهو الإله الأوحد الواحد لهم، فإن كان معه رب فهل ينبغي أن يعبدوا سبحانه؟ هل تكون ذلك العبادة إلا شرك بالله سبحانه وتعالى؟ هنا نقول نضاف إلى ذلك في اسم الرب سبحانه وتعالى وملخصها المعنى في حق الله هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته للخاصة بقى لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وإصلاح أرواحهم وإصلاح أخلاقهم. لما تجد خلقك تحسن أعرف أن ربك ربي سبحانه وتعالى. ولهذا كثر دعائهم لربي بهذا الاسم الجليل يا رب، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة يا رب، للتربية الخاصة بقى لأصفيائه وأوليائه وأحبائه. وأما الصفة التي يدل عليها هذا الاسم الرب، الصفة تستخرج منها تبقى إيه بنات؟ تخرج الربوبية، لأن كل اسم له إيه؟ صفة. الاسم الصفة التي يدل عليها ذلك الاسم الربوبية، صفة الربوبية. ورد هذا الاسم في القرآن قيل 151 مرة منفردا وأكثر من 900 مرة مقترنا كما ذكرنا في الآيات السابقة. ما هو أثر هذا الاسم على الإنسان؟ أنت عرفت أن الرب اسم الرب سبحانه وتعالى يتضمن تعريف الناس غايتهم التي خلقوا من أجلها، وتعريفهم ما ينفعهم ويضرهم. فكونه رب، أقولها تاني حاضر، من أثار الإيمانية باسم الرب أولها اسم الرب سبحانه يتضمن تعريف الإنسان الغاية التي خلقوا من أجلها. يعني ما دام في ربي يبقى في ايه؟ مربوبين. وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم. فكونه رب العالمين لا يليق به، لا يليق به ان يترك عباده، ان يترك عباده سدى، لان هو رب خلق، هيبقى خلق ويترك عباده سدى؟ ابدا. ف لا يليق به أن يترك عباده وسدى هم ملا لا يعرفهم بنفسه ولا بما ينفعهم في معاشهم ولا معدهم. يبقى مدام رب تعرف أنه رب العالمين يبقى لابد أن لا يترك المربوبين دول هو عباده أبدا هم ملا، لازم يبقى لابد أن يعرفهم إيه ما يصلحهم. وأما الثاني الإقرار بربوبية الله عز وجل تقتضي وتستلزم توحيد الله عز وجل وعبادته فلا شريك له، إذ أن الخالق لهذا الكون والمتصرف فيه بجميع التصرفات هو المستحق وحده للعبادة. يؤخذ منها أيضا وهي الثالثة أن الإيمان بصفة الربوبية أيضا ما يتعلق به من صفات يقتضي الرضا به سبحانه ربا وإلها وحاكما لأن الرضا بربوبيته عز وجل هو رضا العبد بما يأمره ربي به وبما ينهاه ربي عنه وبما يقسمه ربي له وبما يقدره ربي عليه قضاء وقدر، وبما يعطيه إياه وبما يمنعه إياه. ولا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يأتي بكل موجبات الربوبية ولوازمها. رضيت بالله ربا، رضيت بكل ما أمر وكل ما نهى وكل ما خصم لي وكل ما قدر علي وكل ما أنزل علي وكل ما أعطاه لي. ده في عافية من عند الله عز وجل. إداك امتحان في الصحة من عند الله عز وجل. إداك ساعة رزق من عند رب العالمين. إداك ضيق في الرزق من عند رب العالمين. أسم لي قسمة معينة في حياتك، عندك بلاء معين ملازم ليكي، ده قسمة من عند رب العالمين، لأن أنت رضيت برب. ناصيتك بيد من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك يقدر عليك ما شاء ويعطيك ما شاء. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ومتى ذاق العبد طعم الإيمان بالله ربا ذاق، فلا تسأل عن سعادته ولا تسأل عن أنسه ولا تسأل عن طمأنينته ولا تسأل عن ثباته. كل حاجة في حياتك بترجعها لإيه؟ هو ربي، هذه قسمتي، هذا ما قدره ربي لي، فبتبقى راضية. والرضا ترزق به السعادة وتشعري بالطمأنينة. انت مش لوحدك، ده انت مؤتنسة بيه من عليك بمن؟ سبحانه وتعالى. ومنها أيضا يؤخذ منها أيضا من معاني الرب إنه الذي يربي عباده، وهو ينقلهم من طور إلى طور وينعم عليهم بما يقيم حياتهم ومعاشهم، خلقهم ولم يتركهم أمل. وهذه المعاني تورث في قلب العبد المحبة العظيمة لربه سبحانه وتعالى. ودي أول نقطة، إنك لما تعرفي إن هو اللي خلقك هتحبي مين أكتر من حبك لله؟ لما تعرفي إن ربي سبحانه وتعالى هو وحده اللي بيزيل همك، ممكن تحبي مين أكتر من حبك لله عز وجل؟ لما تعرفي إن ربي سبحانه وتعالى هو اللي أنزل عليك الكتب وأرسل الرسل علشان ما تركي السدى، علشان سبحان الله، عشان إيه؟ تكيني على طاعة ربي سبحانه وتعالى وتصري على الهدى. لما الإنسان يعرف كده إن اللي هداه الله عز وجل، تمتلئ قلبه محبة من؟ الله عز وجل. ولذلك يمتلئ تورث هذه المعاني كلها في قلب العبد محبة عظيمة لربي سبحانه وتعالى، وتورث أيضا حب ما يحبه، وحب كل عمل يقربه إلى حبه، وبغض كل ما يبغضه، والمسارعة في مرضات رب العالمين. يعني أنت لما بتيجي تزعلي حد منك من البشر وبيبقى غالي عليك، بتبقى عايزة تعمل إيه؟ تطبطبي عليه. خلاص ما تزعلش بقى، خلاص ما تزعلش، بتطبطبي عليه. سبحان الله مثل الأعلى. وأنت تغضبي رب العالمين، كيف يكون حالك وهو الذي ناصيتك بيده سبحانه وتعالى؟ إزاي ما تكونيش طائعة لله عز وجل، لرب العالمين؟ كيف لا تكوني محبة للي خلقك؟ كيف لا تكوني راضية للي بيقسم لك قسمتك؟ كيف لا تكوني مطمئنة بأن الذي يقسم أو يقسم لك القسمة عدل، رب كريم عدل؟ ولذلك يكون الإنسان سبحان الله أحبائي محبا قريبا متمتعا بالطاعة، متمتعا بالأنس بالله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا من المعاني أن الرب سبحانه وتعالى هو المتكفل بالرزق، أرزاق العباد، أرزاق الخلق، وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض. فإن هذه الصفات تورث في قلب العبد قوة عظيمة في التوكل. بأخذ بالأسباب، لكن لو جالي الشيء ده وما جاليش بقى بقدر من؟ قدره ربي أم لم يقدره ربي سبحانه وتعالى؟ أنا أتوكل على الله وأخذ بالأسباب. والذي يملك خزائن السماوات والأرض هو من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. تورث في قلب العبد قوة عظيمة في التوكل على الله. لما تيجي تعملي حاجة أو تخرجي في أي طريق أو تبتدي أي مشروع أو تبتدي تتكلمي في شيء أو تبتدي في أي مسألة من مسائل حياتك، تقولي أنا متوكلة على الله، بس بتقوليها بحق. لأنك لو تعلمي وانت بتقولي انا متوكلة على الله، انت متوكلة على مين؟ على ربك اللي خلقك، مالك الملك. ولذلك هنا تعلمي في توكلك ان انه وحده سبحانه تكون جلب المنافع ودفع المضار بيده، محدش يملك لك ابدا لا جلب منافع ولا دفع مضار. اياك تظن في انسان يملك، كل البشر دول لا يملكون، نواصيهم بيد الله، فقراء الى الله سبحانه وتعالى، وربي والغني الحميد. ولذلك لو كنت في منفعه او دفع في جلب منفعه ما تفوضيش امرك الا الى ربك، لان هو الذي يملك وحده. اذا كنت في دفع مضر اعلمي ان الذي يملك دفع المضر هو ربك وحده سبحانه وتعالى. اذا كنت في تفريق كربات لا احد يرفع كربتك الا الذي تتضرع اليه، يا رب ارفع الكرب عن المكروبين. إذا كان في قضاء حاجات لا يملك قضاء حاجتك إلا ربك وحده. إذا كان في شفاء لا يشفيك إلا ربك. ولذلك هذه المعرفة بربك، هذه المعرفة بربك تورث عند العباد لجوء إلى رب العالمين، تورث أن أنت دايما تبقى عندك لجوء لله عز وجل، غنى بالله عز وجل، توكل على الله عز وجل، تفويض أمر الله سبحانه وتعالى، التضرع في الشدائد، يعني تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ينفضون أيديهم، نقطة مهمة جدا، ينفضوا أيديهم من سوى الله عز وجل، يعني هم ما عندهمش حد، الدنيا دي كلها بكل ما فيها أي واحدة من البشر مش هتملك لك، مش لن تملك لك شيء. الذي يملك لك هو من؟ ربك سبحانه وتعالى. فليكن لجوءك إليه، وليكن تعززك به، وليكن قوتك في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، القادر وحده، المالك، المدبر، المتصرف في أمر الله، في أمرك سبحانه وتعالى. ومن هنا نقف عند هذا الاسم أحبائي، طبعا هو ممكن الإطالة أكتر بس نكتفي، لأن كل الأسماء دي عايزين إن شاء الله بإذن الله نأخذها بالترتيب، بالترتيب بإذن ربي سبحانه وتعالى. قل قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وأسألك درجات العلى من الجنة. اللهم أسألك، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا ربي. اللهم نسألك يا ربي الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أحسن أخلاقنا، اللهم أحسن أخلاقنا، اللهم أحسن أخلاقنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح باطننا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين من المحسنين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.